إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه الفترة المفتوحة مواجهة استوديو 2 على هواء البرنامج العام. شيماء أحمد على هندسة الهواء. وتخرج لكم هذا اللقاء نانيس أبو زيد. وتقى نور الدين في التقديم. أهلا بحضرتكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان، ومعنا ومع حضرتكم أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك مستمعينا الأعزاء. يعني نبدأ حلقتنا النهاردة بهذا الرثاء لوفاة دليل ضفادع البشرية في عملية إيلات، الشيخ سالم سلامة أبو عنقة الدليل البدوي الذي رافق الضفادع البشرية من قوات البحرية والمخابرات العامة المصرية لتنفيذ عملية تدمير السفينة بيت شيفع وناقلة الجنود بيت يم والرصيف الحربي لميناء إيلات في مدينة بلبيس التابعة لمحافظة الشرقية. يعني طبعا خالص عزائنا لأسرة هذا البطل الغالي جدا على أرض مصر. راجل قدم دور مهمة وخدمات جليلة لشعب مصر والمصر والجيشها والمخابراتها، عدد كبير من العمليات المهمة طبعا بعضها أعلن عنه زي إيلات وبعضها لم يعلن عنه زي مثلا منصات صواريخ ومحطات مهمة لجيش العدو الإسرائيلي. كان ساهم الشيخ سالم في أنه يعرف أماكنها ويدل جهاز أو رجال المخابرات عليها ورجال القوات المسلحة. وأحيانا طبعا في عملية إيلات المينا ده أول مرة مينا في العالم يتم تدميره 3 مرات بنفس الطريقة، وكل مرة ينجح المصريين في تدميره وينجحوا في الوصول إليه بسبب واحد بطل زي ده. الراجل ده عاش طول عمره رافض الإعلام ورافض أنه يتكلم على اللي عمله، ولغاية ما رحل امبارح في صمت عند أسرته وأهله في يعني بعض القبائل العربية الموجودة في محافظة الشرقية. خالص العزاء وخالص تحية لكل من ساهم في أنه رفع اسم مصر وساهم في انتصاراتها. وقدم طبعا هو العمليات اللي زي كده كانت بتتعمل أسرته أنت عارفة كأنها عمليات فدائية، يعني ممكن طبعاً الناس رايحة مش راجعة تاني، وما كانش ودول أكتر ناس عارفين الطرق والمسارات المعروفة والمجهولة. وطبعا كان في كل عملية يعني عاملين حسابهم من هم رايحين مش راجعين، فلا يقل بطولة عن يعني الناس اللي شالوا سلاح واللي شالوا قنابل واللي شالوا ألغام وحطوها في أماكنها اللي شفنا كلها، يعني شفنا كل بطولاتهم سواء في فيلم إيلات أو غيره. لكن طبعا عمر ما الدراما تجيب الواقع بتفاصيله، لكن في أبطال مجهولين لسه هو بنكشف عنهم وبيكشف عنهم القدر زي ما شفنا امبارح ورحل هذا الرجل العظيم. نعم، فخلص على أسرته وأهله بالطبع بطل بكل المقاييس. يعني كفاية هذا الدور الخفي اللي يمكن شباب كتير ما يعرفوش عن هذه الأدوار الخفية، ينكر ذاته ويبقى مش عايز يتكلم ويرفض كل يعني الحديث اللي جريت معاه ما عدا حديث واحد ولم ينشر كمان بظروف يعني مش وقت ذكرها يعني. نعم، احنا بنرحب بيك استاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، وبنرحب طبعا بكل مستمعينا الكرام في كل مكان، وبننتظر مشاركاتهم على تليفون البرنامج العام. نقول لهم بس موضوع الحلقه. نعم، انه مصر الحمد لله امبارح تم اختيارها رئيسا للاتحاد الافريقي. نعم، ما تمش اختيارها وخلاص، لا تم اختيارها بالاجماع، لازم نوقف عند بالاجماع، لانه مصر في اقل من 4 سنوات بتنتقل من تجميد أضويتها بعد ثورة يونيو لأسباب مختلفة، يعني دفعت فيها قوة وشر عديدة أنه مصر يتم تجميد أضويتها في الاتحاد الأفريقي اللي هي أسسته أساسا في أواخر الخمسينيات إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي نفسه وبالإجماع. نعم. كيف يرى المصريين المشهد ويرى وكيف يرون يعني مجهود الدولة المصرية الفترة اللي فاتت، وخصوصا الدبلوماسية المصرية اللي لعبت دور مهم في يعني استعادة الدور الأكبر المصري في أفريقيا. نعم. لسه قدامنا وقت لأن في قوة معادية بتدفع للعكس وقوة شريرة يعني تسللت الأفريقيا السنوات اللي فاتت في نعم. غفلة كبيرة حصلت، لكن احنا دلوقتي بنعوض كل حاجة تقريبا مش بيعد أسبوع إلا ما المهندس محلب فيه وهو المعني بالملف الأفريقي دلوقتي لخبرة يعني المقاولين العرب الكبيرة في أفريقيا، هو المعني بالملف الأفريقي، ما فيش أسبوع بيعدي إلا ما يبقى في جولة أو عندنا كل يوم مسؤول أفريقيا أو آخر بدرجة أو بأخرى سواء رئيس أو وزير. المهم وزير الخارجية كمان له دور كبير في الفترة الخارجية الماضية يعني بالضبط. كل دولة المصرية وطبعا فيهم الرئيس السيسي على رأسهم لأنه هو اللي بيدير المسألة كلها وهو الحريص أنه يبقى مشارك في كل الفعاليات الأفريقية، لا بينوب أحد ولا بيكسل على زيارة ولا على مناسبة، وبتقريبا يعني في يعني أو زي مش تقريبا في قرار مصري باستعادة الدور المصري في أفريقيا بأي ثمن وبأسرع ما يمكن بالتأكيد، وده اللي بيحصل، ده اللي عايزين بقى نناقش حوله المستمعين كيف يرون المسألة كلها. 257-92-303 هو تليفون البرنامج العام، وبنسأل مستمعينا كيف يرى المصريون المشهد دور الدبلوماسية المصرية في الفترة الماضية. معنا اتصال تليفوني. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ احمد. ايوه يا فندم. مين معانا؟ نتعرف بيكي. معاك استاذ احلام. اهلا بحضرتك استاذ احلام، بتكلمينا منين؟ من البحيره. اهلا بيكي وبكل اهل البحيره، مع حضرتك الاستاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، اتفضل. الاستاذ احمد طبعا متالق كالعاده يعني، بس كنت عايزه اكلمه في حاجه تانية، معلش بره البرنامج يعني. سيب التليفون حضرتك. طيب سيبي تليفون حضرتك في الكنترول وانا هكلم حضرتك بعد الحلقه. اتفضلي الكنترول معاك. احنا هنستقبل كل مكالمات السادة المستمعين، ما زالت تنهال طبعا على تليفوننا، وطبعا زي ما حضرتك شايف يعني حضرتك محبوب جدا مع الناس، عايزين بقى يسالوك في كذا حاجه ان شاء الله يعني. طبعا بره الهوا. الله يخليك يا فندم. معنا اتصال تاني. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كل عام وانتم بخير. وحضرتك بخير يا فندم. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا وسهلا يا فندم. معاك الحاج ابراهيم عبد الهادي، مدير عام سابقا بالتربيه والتعليم كفو صلاحات مركز بن عبيد دقهلية. أهلا بحضرتك. أولا أستاذ أحمد راجل مستنير، راجل وطني بيحب مصر فعلا يعني. نعم. وكلنا استفدنا من سيادته يعني في البرنامج ده يعني حقيقة يعني. الله يخليك يا فندم. أهلا وسهلا. الحقيقة الرئيس السيسي بذل مجهود كبير جدا في إعادة أفريقيا لمصر وإعادة مصر لأفريقيا. نعم. 42 شهرا منذ أن تولى الرئيس. الرئيس زار تقريبا 75 دولة منها 23 زيارة للقارة الأفريقية، وهذا دليل على اهتمام مصر بالدول الأفريقية. إما استضافة معلش قولي رقم تاني يا أستاذ. نعم. قولي رقم تاني عشان الناس يعني احنا بنحفظ الناس الأرقام، سيادتك عارف البرنامج ده لو طبعا متابعنا. اه طبعا حفظوا الأرقام يعني عشان يبقوا قادرين يواجهوا إعلام الشر في أي لحظة. طبعا فضل قول لنا الأرقام تاني. الرئيس بقاله 42 شهر منذ أن تولى الرئاسة. أيوه. الرئيس زار تقريبا 75 دولة. تمام. وإحنا قلنا الكلام ده أحمد يوم ما كان الرئيس بيزور 4 دول أفريقية ومنهم تشاد. تمام. الرئيس زار تقريبا 75 دولة منها 23 زيارة للقارة الأفريقية. تمام. وهذا دليل على اهتمام مصر بالدول الأفريقية، وإما استضافة رؤساء أفريقيا أو كبار مسؤولين أو حضور الرئيس بنفسه اجتماعات خاصة بالشأن الأفريقي. فعلا في منحنى جديد في العلاقات مع أفريقيا وأصبحت علاقات قوية. مصر جزء من أفريقيا. يوجد تواصل مصر وأفريقيا من أيام الفراعنة، وتوجد ضحية إبراهيم ابن محمد علي وضحية إسماعيل في أفريقيا. أفريقيا غنية بالبشرة أستاذ أحمد والثروات الطبيعية والمواد الأولية، دول غنية وشعوب فقيرة بسبب نهب الاستعمار لهذه الثروات والفساد والإرهاب. التعاون بين مصر وأفريقيا هام للتصدي للتحديات التي تواجه القارة، إما أمن مائي وإما اقتصادي وإما سياسي وإما مكافحة الإرهاب والفساد. أفريقيا سوق واعدة للصادرات المصرية، لا غنى لمصر عن احنا عايزينها سوق راجع بقى، لان هي كانت اصلا من الاول سوق طبعا، بس طبعا احنا قصرنا فتره من فتره. طبعا لا غنى لمصر عن افريقيا ولا غنى لافريقيا عن مصر يا استاذ احمد. تمام معايا يا فندم؟ تمام. طيب احنا عايزين بقى ايه؟ ندعم العلاقات اقوى واقوى. هندعمها ازاي؟ بالثقافه، هي المدخل للتحرك في افريقيا وتساعد على تبادل المصالح. وهنا يعني هذكر مثال، الرئيس جمال عبد الناصر كان بيزور المغرب وهم ماشيين في الركب، في مواطن استنى يا ريس فالرئيس جماعة مصر وقف الركب وقال له نعم، قال له مسلمنا على اسماعيل ياسين. معايا فندم؟ طبعا دي القوة النعمة المصرية. نمرة اثنين، عبد الضيوف اللي هو رئيس السنغال تقريبا بيقول انا بحب مصر وانا طفل. ليه؟ لان الافلام المصرية كانت بتعرض عندنا وهي بتترجم باللغة الايه؟ الفرنسية. معايا فندم؟ معاك. والإعلام طبعا، فالمسرح، الفناء، الغناء، العمل إيه؟ الدرام. سيادتك بتقول أعداء مصر، أنا عايز أقول اللغز في المية أو في سد النهضة، فعلا العدو لمصر هي الدولة الصهيونية وتريد تحقيق الحلم من النيل إلى الفرات. أثيوبيا ست قبائل والقبيلة الصهيونية هي التي تحكم الآن. أثيوبيا تريد البلطجة حتى مع دول غير مصر. قطر تنفذ ما تريده إسرائيل بسد النهضة. كل المشاكل السياسية الأفريقية تحل بالمال والمصالح والتنمية. معايا يا فندم؟ معاك، بس النهاردة إن شاء الله في اتفاق كويس يخص سد النهضة. نعم. نتمنى أنه يكمل بإذن الله إن شاء الله. السودان طبعا عايزة خط غاز وتربط حلايب وشلاتين بسد النهضة. السودان أولا يعني ايه دولة شقيقة، ويجب نزود الايه العلاقات وتبادل الثقافات. وده اللي بيأكد دايما عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان العرب جميعا اشقاء، علاقتنا بالسودان، علاقتنا طبعا بكل دول افريقيا كمان، يعني ان شاء الله تخرج كل العلاقات على اكمل وجه. تمام. وطبعا احنا قلنا قبل كده في البرنامج انه مصر شايفة انه الازمة كلها مش واصلة الى نزاع، يعني واقفة عند حدود اللي احنا شايفينها، ومطلوب تحويلها من مشكلة الى تعاون، وده اللي نجحت فيه مصر. لا. ان شاء الله الاتفاق بتاع النهاردة اللي احنا اللي هم القمة الثلاثية، انه المسائل الفنية كلها خلال شهر تتحل. احنا قلنا قبل كده ان المشاكل كلها في الجانب الفني، لكن الجانب السياسي دليل ان رئيس الوزراء الاثيوبي جه اكتر من مره، دليل ان وزير خارجيتنا بيقابل وزير خارجيه السودان. الجانب السياسي ما فيهوش مشاكل، هو الجانب الفني اللي عليه كل الازمات، لانه في اختلاف في وجهات النظر. ان شاء الله نتمنى انه الاتفاق بتاع النهارده يتم تنفيذه خلال شهر، نشوف حل كل المشاكل الفنية إن شاء الله. أكد أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام زيارته لأديس أبابا، كما طلعتنا الأخبار، على أنه لا يوجد أو توجد أي أزمات فيما يتعلق بسد النهضة، وأنه لا ضرر على شعوب دول الثلاث، وده مهم جدا إن شاء الله. وطبعا تركزت أيضا أعمال القمة على تعزيز علاقات التعاون بين الدول الثلاث ومكافحة الإرهاب. تمام. احنا ما زلنا بنتلقى تليفونات الساده المستمعين على 257-92-303 و 257-84-124. معنا اتصال. الو. الو، اهلا بحضرتك يا فندم، مين معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه طبعا. الله، انا بحييكم وبحيي الاستاذ احمد انس عبده من الجيزه، من احد القبائل العربيه، عرب الربايع. اهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. أنا والله بحبكم يا الله، وبحيي السيد الرئيس سيسي وأقول له أحنا وراك والله، خط البحر هنخوضه معاك. أحنا وراك والله، وإحنا بنحب مصر والله. أنا ليا اثنين أبطال في القوات المسلحة، يعني واحد بيكون نصف حقوقه وواحد مهندس. نعم. ربنا يطمنك عليهم. اتفضل يا فندم كمل. يعني احنا بنحبه والله الحقيقة، بنحب الرجل ده جو جو جو والله، وندفع عليه يعني شوف بكل وسيلة لامتلكها. نعم. احنا بنشكرك جدا استاذ عبدو من الجيزه معانا اتصال تاني. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ توقع استاذ احمد. اهلا بحضرتك يا حسن بغدادي عبد القادر الاقصر. اهلا بيك يا فندم وكل اهل الاقصر. الف سلام عليك يا استاذ توقع. اشكرك جدا. شكرا. تحياتي لاستاذ احمد رفعت. الله يخليك. شكرا استاذ حسن. مصر دي قلب العروبه النابض معروفه يا استاذ احمد على مستوى التاريخ طبعا. وبعدين برضو ما خرجش من افريقيا. هي اصلا في افريقيا, وافريقيا تحتاج الى مصر. نعم. فمصر الامه العربيه مشهوره. فالسياسه الخارجيه بسم الله ما شاء الله, يعني الاستاذ سامع ما شاء الله جميل خالص, يعني السياسه الخارجيه 100% الحمد لله. ولولا دور السياسه الخارجيه المصريه ما كانش الامور اتصلحت في العهد القديم يعني. نعم. فمصر حتتقدم, ومصر ان شاء الله يعني رائده الامه العربيه ورائده الامه الافريقيه برضو بالتاكيد. وفي مصالح ستوقع برضو يا استاذ احمد. نعم. يعني معظم الدول الافريقيه مصالحها مع مصر, الشركات المصريه كله شغال في افريقيا. عايزين نرجع المصالح تاني, لان هم طبعا احنا لما اثرنا فتره طويله هم شافوا مصالحهم مع جهات تانيه. ده تغسيل الظروف عادي للمره ان شاء الله. الرئيس السيسي بيعوض دلوقتي كل اللي هيعوض ان شاء الله. مصر هتبقى رائده في العالم كله ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. تحياتنا لكم جميعا. شكرا لحضرتك. شكرا. السلام عليكم. هناخد فاصل ونرجع لكم تاني. بلادي بلادي بلادي لك حبي وأقوالي. بلادي بلادي بلادي لك حبي وأقوالي. مصر يا أم البلاد أنت غيتي والمراد. مصر يا أم البلاد أنت غيتي والمراد. وعلى كل العباد كم لنيلك من أيادي. بلادي بلادي بلادي لك حبي وأقوالي. بلادي بلادي بلادي لك حبي وأقوالي. مصر يا سدت بالمجد القديم. مصر يا أرض النعيم سدت بالمجد القديم. مقصدي دفع الغريب وعلى الله اعتمادي. مصر أنت أغلى درة فوق بين الدهر غرة. مصر أنت أغلى درة فوق بين الدهر غرة. يا بلادي عيشي حرة. مصر أولاد الكرام أوفياء يرعون زمام. للعلا إلى الأمام ويا ناصر يا بلادي. عدنا لكم من جديد مستمعينا الأعزاء في كل مكان واستوديو 2, ومعنا مع حضراتكم الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بك يا فندم من جديد. طبعا يعني تليفوننا عليه مكالمات كتير من السادة المستمعين. تليفوننا هو 2-57-92-303 و2-57-84-124. وموضوع حلقة النهاردة اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي بعد تجميد عضويتها بعد ثورة يونيو, ودور الدبلوماسية المصرية في الفترة الماضية كيف يراه المصريون. معنا اتصال هاتفي الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ تقى زي حالك. أهلا بحضرتك. مين معنا؟ معك يا أبو رافع نجيب كيلاني. أستاذ؟ أستاذ مين؟ أبو الوفا نجيب كيلاني. أهلا بحضرتك أستاذ أبو الوفا، رأي حضرتك في الموضوع للنهاردة. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. إزيك يا أستاذ أحمد؟ موجود يا فندم. طبعا اختيار مصر يعني لم يأتي مفارقة. أنا متابع يعني بعض الإعلام الإفريقي، فاللي كان يعني موجود هناك حتى في البلاد الإفريقية بمناسبة يعني انتهاء المدة الرئاسة وتجديد المدة، يعني يقال هناك في الإعلام والمواطنين الإفريقيين إن السيسي لو ترشح في أفريقيا ينجح. هذا الكلام قيل منهم هم مش مننا. تمام. طبعا يعني الكيمياء بتاعت الرئيس هي يعني 99% هي العنصر الأساسي في عودة كل ما حدث من انتكاسات لنا في إفريقيا. يعني أنا بقترح يا أستاذ أحمد لو سمحت لي، فضل فندم، إذا كان هذا يعني الإجماع الكلي خارجيا وحاليا في إجماع كله داخليا، فياريت يعني مجلس الشعب يجتمع وبالتزكية نبارك للرئاسة للرئيس السيسي. والله يعني الرئيس السيسي أكثر حد حابب يعني الالتزام بالدستور، فان شاء الله ده يتحدد الايام اللي جايه النهارده ان شاء الله. بس استاذ احمد بس سيادتك في حاجه اقتصاديه. نعم. يعني طالما ان لم يترشح احد والباب اغلق والشعب مبارك هذا، فاحنا نوفر يعني ملايين الجنيهات في الانتخابات. يعني ده مجرد راي يعني، وانت سيادتك اهلا وسهلا برايك، ما حتى حضرتك قلته ما فيش مشكله، اهلا بيك. يعني النهارده هيبقى النهارده اخر يوم لتقديم الطلبات، وهنشوف على اخر يوم ايه اللي ممكن يحصل. شكرا لحضرتك يا فندم. احنا بنشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. معنا اتصال تاني. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ارحب بيك وارحب بالصحفي الهمام احمد رفعت. الله يخليك، انا بحضرتك. حضرتك كمذيعة اعلاميه بتنوري الناس وتنوري العالم المصري. اشكرك يا فندم. مهندس احمد رفعت اهلا بيك في سنه 2018، وانا احمد حسين احمد يوسف من محافظه اسكندريه من منطقه الورديان. اهلا استاذ احمد، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. دلوقتي سد النهضة، ادي نمرة واحد، ربنا يبارك لنا في رئيسنا. سد النهضة الرئيس عبد الفتاح السيسي الله يبارك له زال كل الشروخ اللي بيننا وبين الناس دي، لان في بالنسبة هنحاول حاجة يعني غايبة عن الناس، ممكن تكون فاكرها او ممكن تكون نسيها. كان الرئيس مبارك طالع نازل في مطار اديس ابابا وكان هيغتيل لان كان مكروه، ماشي حضرتك. ده دلوقتي بقى رئيس مصر، بقى محبوب من الافارقه، ماشي، ادي واحد. وزال الشروخ من اثيوبيا والسودان لترحيب لمصر بسبب سد النهضه. سد النهضه ده كان هيخرب حاجات كتير علينا. تمام حضرتك. الحاجه الثانيه ان ربنا يبارك له بنرشحوه للرئاسه الثانيه، لان هو الرجل العسكري، الرجل الفاضل، الرجل اللي وزن البلد. نعم. كان هيحصل خراب مستعجل، كنا قاعدين في خراب 30 سنه في العهد السابق، ما كناش بنعرف نقول بم. دلوقتي احنا بنقول للسيسي نعم ثم نعم ثم نعم. بنشكر حضرتك يا استاذ احمد حسين، وتعليق لحضرتك يا فندم. هو متحمس جدا رغم اختلافنا مع الرئيس مبارك، وانا طبعا يعني لو حد يعرفني عارف ان انا مختلف تماما مع الفترة بتاعت حكمه، لكن ما نقبلش انه رئيس مصر يتعرض لاي مشاكل خارج الحدود مهما كان اختلافنا معه. دي اللي احنا لينا مشاكل مع رئيسنا نحلها جوه مصر وبالشروط الديمقراطية اللي بينظمها الدستور او بينظمها يعني الشعب نفسه، لكن ما نقبلش انه رئيسنا خارج الحدود مهما كان انه يتعرض لمشاكل. طبعا الرئيس السيسي بيعوض اللي فات فعلا، وماشيين بخطة كويسة، لسه قدامنا مجهود كبير كمان في افريقيا لانه اللي اتعمل فيها في فترة غيابنا كتير، لكن احنا ماشيين بشكل كويس جدا، وادي الحمد لله اتوج امبارح برئاسة الاتحاد الافريقي. احنا هنطلع لفاصل، بنعتذر يعني من حضرتك. لا تفضل. هنقرأ موجز لأهم وآخر الأنباء ونعود مع حضراتكم من جديد. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. أهلا بحضرتكم من جديد، وهذا موجز لأهم وآخر أنباء الواحدة والنصف. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلن تشكيل لجنة على أعلى مستوى من وزراء الخارجية والري والجهات المعنية في مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في قمة اليوم. الرئيس السيسي يدعو وسائل الإعلام إلى التعامل بوعي مع القضايا المتعلقة بالدول الثلاث وعدم تصدير رسائل مثيرة لقلق الرأي العام أو مسيئة لأي طرف. اختيار مصر عضوا دائما في لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بالتغيرات المناخية. رئيس الوزراء يوجه بضرورة استمرار التنسيق والتعاون القائم بين الحكومة ومجلس النواب بشأن مناقشة القوانين. ووزير الخارجية يشارك غدا في الاجتماع الثنائي الاستثنائي للجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية ببروكسل. وروسيا تؤكد أن غياب المعارضة السورية عن مؤتمر سوتشي لبحث الأزمة السورية لن يعرقل ما سار المؤتمر. مقتل 30 من ميليشيا الحوثي في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في صعدة في شمال اليمن. وشرطة العراقية تعتقل أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي خطط لفتح مقر إرهابي في العاصمة بغداد. وأخيرا تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف مجمعا للأكاديمية بأفغانستان في العاصمة كابول وأسفر عن مقتل وإصابة 27 جنديا على الأقل. قدمت القاهرة موجزا لأهم وآخر أنباء الواحدة والنصف، قرأته تقى نور الدين. فاصل إعلاني ونستكمل اللقاء. يعني إيه روبيكس عندها بانيو بالجانب والشاسيه؟ يعني صيانة أوفر وأسهل وسيراميك بيتك تحافظ عليه. اتصل الآن 19082. بانيو كابينة روبيكس، عندما يمتزج الفن والجمال بالمتانة والضمان نقدم لكم بانيو كابينة روبيكس بضمان 20 عاما. اتصل الآن 19082. بانيو كابينة روبيكس، الاستحمام كما يجب أن يكون، راحة، أمان، جودة، ضمان. خدمة العملاء 19082. من أجل مصر نواجه معنا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. من الغربة والأيام. وعدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام في كل مكان ومواجهة استوديو 2 على هواء البرنامج العام. ومعنا ومع حضراتكم في الاستوديو أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بحضرتك يا فندم من جديد. طبعا نعاود نكرر هذا الخبر. الرئاسة بتقول مصر تترأس لاجتماع الاتحاد الأفريقي عام 2019، حيث قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تم انتخاب مصر بالإجماع لرئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته القادمة 31 لعام 2019، وذلك تقديرا لدورها الريادي في القارة الأفريقية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف راضي في تصريحات صحفية أنه بالتالي ستكون مصر عضوا في ترويكا المفوضية الأفريقية التي تشمل الرئاسة الأفريقية السابقة والحالية والقادمة. طبعا يعني نهني أنفسنا ونهني الشعب المصري بهذه الريادة الكبيرة في القارة الأفريقية. طبعا ما ده ما جاش زي ما قلنا بالسهل، يعني جيب مجهود جبار بذل الفترة اللي فاتت انه دولة تتحول من دولة متجمد عضويتها بعد يونيو 2013 الى دولة بترأس الاتحاد نفسه. حتى لو كان سنة او حاجة، لكن احنا عندنا اكتر من 54 دولة افريقية لما يتم اختيار مصر، ده معناه انجاز كبير. رجعنا للدور ده تاني، او على الاقل في يعني الطريق السليم لان مصر دورها بالكامل يرجع. لسه قدامنا زي ما بنقول مجهود كبير، لكن احنا ماشيين صح وماشيين صح جدا كمان. كمان هنا بيتجلى دور الدبلوماسيه المصريه زي ما ذكرنا، يعني هو مجهود خرافي في انك يعني تصنع علاقات كبيره جدا بالدول الافريقيه، علاقات اقتصاديه، علاقات اجتماعيه وغيرها. للامانه هو الدوله المصريه كلها مش بس بالطبع. الخارجيه، لانه انت عندك شغل مبذول من وزاره الري في ارسال خبراء الى بعض الدول. عندك جهد مبذول مثلا من طبعا بيشرف عليه المهندس محلب زي ما قلنا. لكن بيتعاون مع عدد من الوزارات، يعني ما بنعمل مجمعات صحيه مثلا في انجولا اللي التقى رئيسها امبارح الرئيس السيسي، يبقى احنا ماشيين كويس لان احنا بنعمل حاجات بقى بيحس بها المواطن اللي هناك. ما بنعملش حاجات فوقيه مثلا، ممكن الخارجيه شغلها المواطن البسيط ما يحسش بيه، لكن لما تبني له واحده صحيه في مدينه او قريه ويتعامل مباشره ويتقال ان دي الوحده الصحيه اللي بنتها مصر، يبقى انت اتصالك مباشر بالمواطن الافريقي. جميل، ده اللي ماشيين فيه دلوقتي. احنا هناخد كمان اراء الساده المستمعين. كيف يرى المصريون المشهد ودور الدبلوماسيه المصريه واختيار مصر لرئاسه الاتحاد الافريقي بعد تجميد عضويتها بعد ثوره يونيو؟ وتليفوناتنا هي 2752-93-303 2754-84-124. معنا اتصال هاتفي. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. زي سيادتك يا استاذة توقع. اهلا بحضرتك يا فندم. وتحياتي طبعا لحبيبي الوطني الكبير استاذ احمد رفعت. الله يخليك، اهلا بحضرتك فندم. مين معنا يا فندم؟ محمد جامع ابو شامه من اسيوط. اهلا بحضرتك. اهلا استاذ محمد، اهلا بيك. الله يخلي سعادتك يا فندم. اولا انا بعشق حاجة مع الرئيس مبارك، ربنا يشفيه ويعفو عنه يا رب. وجميع الشعب المصري، بلاش الشعب المصري، غالبية الشعب المصري بيحب هذا الرجل، وإحنا ما شلناش الرجل ده بإرادتنا، ولكن شالته الأيادي السوداء الشيطانية الشريرة، وشالت كل حضرات كلكم عارفينها. ثانيا دي حاجة برا الموضوع عشان ما أحبش حد يزم حد. ثانيا الرئيس السيسي هذا الرجل رجل موفق ومعه إدارة سياسية موفقة جدا ومحبوبة ولها كاريزما كده جميلة، وبنى على الماضي، والذي ليس له ماضي ليس له حاضر ولا مستقبل. فالرئيس السيسي وإدارته، الإدارة اللي معاه، المصريين اللي معاه بنوا على ما هو كان ووجدوا الرئيس السيسي حاليا وبنى عليه. وغالبية الشعوب الإفريقية أستاذ أحمد شاتك يعني رجل معاصر ورجل مثقف كبير، شعوب كثيرة منها أصيلة عندها أصل، زي ما بيقول كده في الصعيد عندنا ده راجل عنده أصل، يعني ناس بتعرف الواجب، بتعرف بترد الجميل، وانت شاتك عارف الجميل اللي احنا عملناه مع الأفريق مع الأفريقية. ده عملناه امتى يا أستاذ محمد؟ نعم عملناه امتى؟ عملناها في العهد الجميل اللي انا اتولدت فيه سنة 51. تمام. انا مواليد 51. نعم احنا بنشكر حضرتك يا فندم، واستاذ احمد هيرد على حضرتك، اتفضل. هو طبعا انا ما يعني ما الموقف من النظام السابق ما معروف، لكن انا اتمنى ان كل حد يقول رايه زي ما هو عايز. وكل فتره يا استاذ احمد بيبقى فيها ما لها وما عليها، يعني شفتي. وعمرنا ما هنتفق على شيء واحد. تمام، زي ما حضرتك شايفه مش بنقاطع حد. والناس بتتكلم وبعد ما بنخلصه بنعقب. نعم. بس كل الامنيات انه حد يعني كل صديق عزيز من الاصدقاء اللي بتكلمه يتكلم، يعني ما حدش يقدر يقول انا بتكلم بنيابة عن شعب مصر. بالتاكيد. او عن غلبيه شعب مصر. هو كل واحد حر يقول رايه، ما فيش اي مشكله خالص بالنسبه لنا. والا لما اقول لحضرتك ان دلوقتي مصر بتسترجع دورها في افريقيا، طب هو لما بنسترجع حاجه معناها انها غابت. نعم. غابت امتى؟ نعم. والا مش بنسترجع بقى واحنا ماشيين كده مظبوط من الاول، ولا ما كناش هنبقى محتاجين للجهد الجبار اللي بنعوض بيه السنين. احنا معانا اتصال تاني. الو الو اي فندم، حضرتك وطي صوتك بس قليلا، اتفضلي. احنا سامعين حضرتك كويس. ايوه اي فندم، نتعرف بيكي. الدكتوره هدى من القناطر. اهلا بحضرتك. أهلا يا دكتوره، اتفضلي حضرتك، اتفضلي. ده انا سبت العجين بخبز والله، وجيت وقعدتوني ساعه على التليفون. لا معلش يا ماما، تحت امر حضرتك، شرفنا جدا. بس طبعا في تليفونات كتير. ازيك يا استاذ احمد؟ الحمد لله يا ماما، اهلا بحضرتك. زي صحتك؟ تمام يا فندم، ربنا يخليك. ربنا يطمنا عليك يا رب. دعوات حضرتك، ربنا يخليك. ربنا شكرا. يديك الصحه والعافيه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك يا حبيبي. اتفضلي اتفضلي، عايزه تقولي ايه؟ انا عايزه اقول للريس، الراجل طيب وعامل مشاريع كويسه وبيشغل الناس وكويس. نعم، ربنا يديكوا الصحة ويديله الصحة يا رب. يديك الصحة يا فندم، بنشكرك جدا. ونسمع صوتك دايما ودعواتك للرئيس ان شاء الله. والرئيس حسني مبارك، ربنا يشفيه يا رب. شكرا يا فندم. شكرا، شكرا. ربنا يشفيه ويطمنا عليكم كلكم. مستمعينا الأعزاء، اسمحوا لنا دلوقتي أن احنا نطلع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ومعنا ومع حضرتكم زميلتنا براء المطيعي. أهلا براء. أهلا وسهلا، أهلا بكم جميعا، وأهلا بكل مستمعينا الأعزاء. أهلا بيكي. الحقيقة النهاردة يعني الشيء اللي أنا ما توقعتوش هذا الحضور الكثيف، لأنه النهاردة مش يوم عطلة الحقيقة، فأنا توقعت أنه يعني الازدحام يبدأ بعد ثلاثة مثلا. نعم. لكن الحقيقة منذ الصباح، وربما ساعد على ده أنه الجو النهاردة جو رائع. يعني يعني أنا حابة أدي فكرة مبدئيا للمستمعين عن هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب. في هذا العام بتشارك 27 دولة لدينا دول عربية وأفريقية ودول أجنبية. هناك أيضا 848 ناشر يقدمون يعني عناوين كثيرة تقدم للمرة الأولى لكثير من الكتاب والأدباء، سواء الكتاب الكبار والرواد وأيضا الكتاب الشباب. ضيف شرف المعرض هذا العام هي دولة الجزائر، وربما في الرسالة القادمة إن شاء الله سأسعى أنه يكون لنا لقاء مع أحد ممثلي الجزائر في جناحها. شخصية المعرض هذا العام هو الكاتب المبدع الراحل عبد الرحمن الشرقاوي. وحب أقول أنه بدأت منذ قليل ندوة رموز مصرية عن شخصية عبد الرحمن الشرقاوي في القاعة اللي بتحمل اسمه، بيشارك فيها الدكتور محمد أبو الغار والدكتور أحمد زايد والدكتورة نسرين البغدادي، وبيديرها الأستاذ شعبان يوسف. في الخامسة إن شاء الله أعتقد ده الموعد اللي بينتظروه دايما رواد المعرض، موعد اللقاء الفكري السنوي، وعادة بيكون هو يعني اللقاء الأهم، وإن كان هذا العام الحقيقة كل اللقاءات مهمة بجد. اللقاء الفكري النهاردة مع الدكتور زاهي حواس، طبعا الاسم الكبير في عالم الأثار. نعم. يعني صديقتي العزيزة، من الجميل هذا العام إضافة مخيم يحمل اسم المطربة شادية، بتقدم فيه يوميا عروض فنية ما بين موسيقى مسرح فقرات للموهوبين، وتحديدا بعد قليل هتبدأ مسرحية كوميدية استعراضية كلها على فكرة فرق جواك، يعني فرق غير معروفة. العروض على فكرة يعني بتبقى عروض بسيطة تكلفتها قليلة جدا لكن فيها إبداع بجد. بعد المسرحية هيكون في عروض لفرقتي بنها للموسيقى العربية، وأيضا فرقة سوهاج للفنون الشعبية. وعلى ذكر شادية، أعتقد من الحاجات الجميلة اللي عملها المعرض هذا العام أو القائمين بمعنى أصح على المعرض، إنه في يعني معظم القاعات بتحمل أسماء العلامات الفنية والأدبية اللي رحلت. يعني مثلا ندوة كاتب وكتاب يوميا بتقام بقاعة سيد حجاب، الموائد المستديرة بتعقد بقاعة محمد أبو المجد وهو المبدع اللي رحل قريبا مؤخرا، حفلات التوقيع بتعقد دايما في مخيم عبد الرحمن الأبنودي. بعتقد انه ده شيء يعني حلو قوي انه يهتم او يلتفت القائمون على المعرض لهذه الاسماء، وربما هذا يحمل نوعا من التكريم بشكل او باخر. يعني احب تسالي عن اي حاجه ولا اكمل وصف المعرض؟ لو تحبوا تسالوني عن اي حاجه. احنا بنشكرك جدا زميلتنا براء المطيعي من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وان شاء الله كل التوفيق لكل الناشرين ولكل المرتدين لهذا المعرض السنوي. انا هستأذنك زميلتي العزيزة اني اضيف فقط انه يعني في مخيم على درجة من الاهمية، مخيم الازهر. هذا المخيم الحقيقة بيعرض يوميا ندوات تستحق التوقف والتأمل. النهاردة الساعة 3 إن شاء الله في الإنسان ومقاصد القرآن، والساعة 5 مساء في الخطاب بين التجديد والتبديد، ده إلى جانب فقرات الإنشاد الديني والابتهالات. يعني أعتقد أنه معظم المشاركين في هذه الابتهالات والإنشاد ما بين طلبة جامعة الأزهر، مدينة البعوث الإسلامية، وأيضا قطاع المعاهد الأزهرية بشكل عام. نعم. أنا بشكركم شكرا جزيلا. إحنا كمان بنشكرك براء. كلنا نكون متواجدين، يعني ياريت كل اللي يخلص بقى شفت الهواء يجي. أكيد بالتأكيد. أشكرك جدا زميلتنا براء المطيع من معرض القاهرة الدولي للكتاب، شكرا جزيلا. عفوا. وعودة مستمعينا الأعزاء على هواء البرنامج العام واستوديو 2، مواجهة معنا ومع حضرتكم ما زال ضيفا عزيزا علينا. احنا بنعتذر يعني أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، حضرتك عارف دايما ظروف الهواء لازم نخرج طبعا. كل شوية الفاصل طبعا. وكل شوية لو معنا رسائل أو ما إلى ذلك. طبعا ربنا يوفى الناس كلها. أشكرك جدا. ما زال معنا السادة المستمعين، تليفون البرنامج العام 2752-92-303 2754-124. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك يا أستاذ أحمد على سعة صدرك طوال الوقت المخصص لبرنامج مواجهة يوم الاثنين. لا يا فندم تحت أمر حضرتك. الله يخليك يا أستاذ أحمد. محمد عدلي نجا حمادي يا فندم. أهلا محمد. أهلا بك يا أستاذ أحمد. عادت مصر قوية لقارتها السمراء بعد غياب استمر 25 سنة، والسياسة المصرية تعمل لخير الجميع، ومصر تفتح أبوابها لكل الأشقاء ولذا كان طبيعيا أن يختار قادة إفريقيا وبالإجماع مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي، وهذا نصر جميل. كما جاء لقاء الرئيسين السيسي والبشير على هامش المؤتمر لتجاوز أي توتر بين الشقيقتين مصر والسودان في إطار المصارحة والمكاشفة الكاملة. وأكد اللقاء أيضا على خصوصية العلاقة بين الدولتين والشعبين. أهم نتائج لقاءات أثيوبيا تضافر الجهود لمحاربة الإرهاب العابر للحدود من قارة السمراء، وكذلك مواجهة الفساد الذي كان يلتهم كل ثمار وجهود التنمية في القارة الكبيرة. وها هي مصر يا أستاذ أحمد تنطلق من نجاح إلى نجاح. دعواتك أستاذ محمد. يا رب إن شاء الله. شكرا جدا. شكرا أفندم. مستمعينا الاعزاء، فترتنا دايما يا استاذ احمد بتنتهي بسرعه. هو لقاء المستمعين الاعزاء بيبقى دايما ما بنحسش بيه يعني. عايزين كلمه اخيره من حضرتك. لا ان شاء الله مصر رايحه للافضل، يعني فيش حد بيبذل مجهود زي كده ومجهوده يضيع. الناس كانوا طول عمرهم الفتره اللي فاتت الافارقه يعني الاشقاء في كل مكان، كانوا كانوا يعني اي حد تساليه من خصوصا من خبرائنا اللي بيروحوا، وتحديدا خبراء الري حتى اللي رايحين في شركات خاصه، هيقولوا لك الشعوب الافريقيه بتترجى يعني مصر انها ترجع تاني لدورها. هناك اسماء زعمائنا الكبار موجودين في شوارع افريقيا كلها، موجوده اساميهم على جامعات افريقيا كلها. دور مصر هم مش ناسينه زي ما قال المستمع العزيز من شويه. كان بس مستنيين ان مصر تاخد قرارها انها ترجع بقوه للقاره بتاعتها. ده ما كانش حاصل، دلوقتي بيحصل. فالناس هناك الشعوب الأفريقية مبسوطة جدا. فترة من الفترات كانوا عارفين بس أسماء لعيبة كرة القدم والفنانين، دلوقتي كمان عارفين أسماء الساسة والقادة. بالضبط. ده معناه إنجاز كبير بيحصل وبتحقق. كل دعوات للرئيس السيسي وللدولة المصرية أنها يعني تؤدي اللي بتسعى إليه، وخصوصا أنه خطوة جنب خطوة جنب خطوة بتصنع الدول العظيمة. ما فيش دولة كبيرة كده بتيجي بقرار ولا بتطلع فجأة كده تبقى دولة كبيرة. بالطبع. لكن بتيجي بمجهود كبير وبتحط حاجة جنب حاجة بتبني دولة كبيرة وعظيمة إن شاء الله. أشكرك جدا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، نورتنا ولقاءات متكررة إن شاء الله. عليك. أشكرك جدا. كنا معاكم مستمعينا الأعزاء في مواجهة استوديو 2 على هواء البرنامج العام، وكان مشرفنا أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، وعد لحضرتكم هذه الفقرة الزميل أشرف البهي، وكان معنا على هندسة الهواء رأفت موسى، وسعدت كثيرا أن كنت معكم. تقى نور الدين.